بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلة السادة الذين يراسلون برنامج نور على الدرب. أو الرسالة التي بين يدينا وردتنا من أحمد بن محمد اليحيى. يقول أحمد بن محمد بن يحيى في رسالته هذه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن شكر أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة واستفسارات المستمعين ويرجو من تمديد البرنامج، يقول: الذي توفي عنها زوجها ولم يفرض لها أو لم يفرض لها زوجها مهرا ولم يدخل بها، فهل لها مهر المثل أم نصف مهرها أو نصف مهر المثل أم المتعة، وفقكم الله؟ التي مات عنها زوجها ولم يعين لها مهرا ولم يدخل بها لها مهر مثل، كما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت على صلى الله عليه وسلم سئل عن مثل هذه المسألة فأفتى بأن لها مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليك عنده ولا ميراث، ثبت على من حديث آخر بإيثار. المقصود عن جابر بن سهل الأشعري، نعم، في امرأة يقال بروة بنت واجب توفي عنها زوجها ولم يفرض لها مهرا ولم يدخل بها، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بأنها تعطى مهر نسائها لا وقت ولا شرط وعليك عنده ولا ميراث. نعم. سؤاله الثاني يقول فيه: إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العشرة، هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ السنة يكون أمامهم، ولا بأس أن يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا كان بسبع سنين فأكثر من يعقد الصلاة يصفون خلفه كالرجال، نعم، وإذا كان معهم رجال كذلك فهم يتمون الصفوف ويصفون هذا الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أما أنس بن مالك ويتيم يتيما عندهم وقال حسن بن أميرة صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس، نعم، صلى ابن عباس صلى يمين ابن عباس صلى يسار فأدار رأى يمينه عليه الصلاة والسلام، فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال إذا خرج ليس أكثر، أما الواحد يكون عن يمين الإمام كالرجل، هذا هو المشروع حتى في الفريضة، أخر النافلة والنافلة، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة وفي الجميع، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض حتى إذا لم يصورون يخصوا هذه الدولة. طيب، لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه، نعم، ولا يعتبر منه ما صف أنس واليتيم، نعم، ما صف أنس واليتيم خلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، واليتيم هم بعد نعم. أيضا يقول في رسالته: هل من لوازم صلاة الوتر القنوت؟ وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه صلى الوتر بدون قنوت؟ ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت، ثم مستحب والقنوت مستحب، قال علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي فهو مستحب وليس بفرض، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم نوى قنوت كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركه تارة، ومن كان لما أما الناس في عهد عمر كان يتركه تارة ويقول تارة، فلا حرج في تركه لأنه نافلة إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس. أحمد بن محمد اليحيى أيضا يقول في رسالته هذه: إذا سهى الإمام في صلاة التراويح وقام بعد الركعة الثانية، هل يرجع أم يكمل إلى الركعة الرابعة؟ لا يرجع، إذا قام في التراويح قد مرة اثنتين فقام إلى ثالثة ينبه وأن يرجع، كما لو قام في الثالثة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثل مثنى، فإذا كان قد نوى اثنتين كما هو العادة في التراويح والسنة، فإذا قام إلى الثالثة ينبه أو تنبهه يرجع، ولو كان في أثناء القراءة ولو بعد الركوع يرجع ويجلس يقرأ التحيات يكملوها وصلاة على النبي والدعاء ثم يسلم ثم يقوم بالتسليمة التي بعدها. نعم كما لو فعل هذا في الفجر أو في الجمعة. أيضا السائل يرجو أن تفيدوه عن مدى صحة الأحاديث التالية. يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع. هذا ضعيف ولكن ما له صحيح يعني إذا بد يكون هذا بصير في الشهادة ولا لا يشهد بالزور. نعم كان عنده عند يشهد ولا لا يشهد الحديث ضعيف. نعم لكن أهل العلم نبه على هذا ودل عليه القرآن الذي يشهد بالحق وهم يعلمون لا بد يكون عالم بالشهادة ولا فلا يشهد لا يضر الناس لأنه علم رأى أو سمع فلا يشهد وإلا فلا يتكلم. أيضا يقول حديث لا قود إلا بالسيف كذلك حديث ضعيف لكن العمل عليه الأمر بالسيف أولى لأن أنجز بذلك لا تقتل النبي صلى الله عليه وسلم فأحسن قتلة وقتل بالسيف إذا كان يدي رجل عارف والسيف جيد أنجز القتل وأريح للمقتول. أيضا الحديث النهي عن الذبح بالليل لا أصل له الحديث لا أصل له الحديث لا أصل له. سؤاله التالي يقول في التيمم على المذهب سمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات وهل النهي للكراهة أم لا؟ مراد من قال تيمم بالمستعمل أو بماء مستعمل يتوضأ به مراده التراب يتساقط من يد الإنسان لا التراب يتساقط في اليد أما التراب في الإناء هذا لا يسمى مستعمل لأن المستعمل التراب اللي أخذ في اليدان أما الباقي في الإناء من الماء فهو مستعمل والباقي من التراب هو مستعمل فلا ينبغي الشيء هذا نعم التراب اللي في الصحن أو في الكيسة نعم لا ما يكون مستعملا المستعمل التراب اللي أخذ في يديه ثم تساقط هذا المستعمل يعني الذي علق في يديه علق في يديه نعم مثل الماء هذا الذي علق في يديه وتقاطع في إناء الآخر نعم هذا مستعمل ومش من دعوة لما أنها يستعمل وقال بعضهم يجوز يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط من أيديه إذا كان مريض ما أصابت النجاسة فهو طهور وقال قوم إنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل وليس هناك حجة واضحة على من استعماله ولكن تركه من باب الحيطة حسب أما التراب الذي يقطع في الإناء هذا ما هو مستعمل وهكذا الماء اللي في الإناء بعد ما توضأ من الإنسان ما هو مستعمل. أيضا يقول صلاة الفجر لا تجوز ولكن إذا دخل المصلي ووجد الإمام راكعا هل يجر من وسط الصف أو من يمينه أو يركع وحده على احتمال دخول آخر معه ولو بعد الركعة؟ الذي ينبغي لا يرجع لا يعجل إذا جعل الراكع يلتمس المكان المناسب فرجة يدخل فيها في طرف الصف حتى يكمل الصف ولا يعجل ولو بعد الركعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ونهى عن العجلة فالداخل لا يعجل ولا يصف وحده فليلتمس الفرجة أو يصف في طرف الصف فإن لم يجد تقدم وصف عن يمين الإمام ولا يصلي وحده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن فرد خلف الصف ولما رأى رجل يصلي خلف الصف وحده أمره يعيد الصلاة. فالحاصل أنه لا يجلب أحدا لأن هذا تصرف الناس بغير الحق ولأن هذا يفتح فرجة في الصف يجره فتح فرجة في الصف ومطلوب سد الخلل وسد الفرج وعدم إيجاد فرج في الصفوف ولكن ينتظر على غير أحد إذا كان الصف قد كمل وليس هناك محل مع الإمام ينتظر وإذا يتقدم فيصلي مع الإمام عن يمينه أو يقارب بين أفراد الصف حتى يجد فرج فرجة فيطهر فيها ولا يصلي وحده. نعم. في سؤاله الأخير سؤال أحمد بن محمد اليحيى يقول وردت أحاديث في الخضانة بأنه صلى الله عليه وسلم قد جعل الإبن مرة للأب ومرة للأم ومرة جعلهما يستويان ومرة خير الإبن فما هو القول في هذه المسألة أعني القول الراجح؟ هذه مواضع هذه مسائل الحضانة فيها خلاف من أهل العلم فيها أحاديث متعددة فهي ترجع إلى العلماء القضاة وينظروا فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب صاحب الأدلة وحسب حال الزوج وحال الأم والمرأة وقد يكون الزوج صالحا ولا غير صالحة، قد تكون صالحة أحياء وهي أولى بالأولاد دونه لعدم صلاحه، فالمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها. نعم. من سعد محمد التميمي ضواحي الرياض وردت هذه الرسالة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله وأمد في عمره وبارك فيه. يقول: لي مزرعة تبعد عن الرياض 80 كيلو متر، وكنت أذهب إليها مع محارمي وأولادي وأقصر الصلاة بينها وبين الرياض وأجمع، وإذا كنت فيها أقصر الصلاة، إلا أنه من مدة يسيرة جاءني زوار ورأوا لي أقصر في مزرعتي فقالوا: إنها مزرعتك ولا يجوز أن تقصر فيها، أرشدوني وفقكم الله. لا ريب أن هذا سفر وأنه إذا ذهب إليها له أن يقصر وله أن يجمع في الطريق. نعم. هو محارم. نعم. أما إذا نزل بها فإن كانت إقامته 2 أو 3 أو 4 فله قصر وجمع، فإن كانت إقامته أكثر من 4 أيام ففي مسألة خلاف مشهور بين العلماء، فلا حق له أن لا يقصر ولا يجمع إذا كانت نيته الإقامة أكثر من 4 أيام، فإنه يتم 4 ولا يجمع، هذا هو الأحوط له وأخر من الخلاف. أما إذا كانت إقامته المزرعة 4 أيام فأقل فإنه يقصر ويجمع إذا شاء ولا حرج عليه، وقصر أحسن. نعم. وهكذا في الطريق قبل أن يصل إليها، إذا صلى في الطريق قصر صلى اثنتين، وإذا حب يجمع بين الظهر والعصر في الطريق أو المغرب والعشاء فلا بأس، بلا شك ولا ريب، كما دلت عليه السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. بس سماحة الشيخ، المزرعة له وله له. نعم. مهم بطل هذه الفرجة والنزهة. لا يذهب إلى أهل النزهة، لا يستوطن بها ويجلس بها. نعم. هذه الرسالة وردتنا من جيزان، يقول أخوكم جابر صالح نوراي أو نوراني: أنا جابر صالح نوراي، أتقدم إليكم طالب حل مشكلتي من سماحة الشيخ عبد العزيز حيث تتعلق بالرضاعة. يقول لي: بنت عم أريد أن أتجوزها، ولكن والدتي أخبرتني أنها قد أرضعت أختا لها قد ماتت، وأنا أريد أن أتجوز البنت التي لم ترضعها أمي، فهل تجوز لي أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. لا حرج عليه في زواج بنت موجودة، لأن الرضاعة يتعلق بالميتة والميتة ذهبت، ورضاعها لا يسري على أختها، فالتي أرضعتها أمك توفيت وهذه لم ترضعها أمك، وأنت لم ترضع لأمها ولا من أخواتها حتى تكون خالتا لك، ما بينك وبينها رضاعة فلا حرج في زواجها. نعم. الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر. إذا كان المقصود السؤال زكاة الفطر من رمضان، فمقدارها صاع من كل الأقوات، كلها جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو 4 حفلات لليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا الصاع 4 أمداد والمد حفلة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع وهو بالنسبة للوزن الصاع 400 مثقال وثمانية مثقال والمد 120 مثقال، فالحاصل أن الصاع هو أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، كهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرضى النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، وكذا الصحابة كذلك صاع من تمر صاع من شعير صاع من نطق صاع من زميل صاع من طعام، هذا هو الواجب على الناس على الصغير والكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحا أو حنطة أو غير ذلك. قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف صاع من الحنطة من البر، لكن نقول مرجوح. لا، والصواب انه لا بد الانسان من جميع الاقوال التي في البلد. نعم. سؤاله الاخير والاخير في هذا اللقاء يقول: هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى لاتمكن من التوزيع على الفقراء الذين اعرفهم في بلدي ولتواجدي دائما بعيدا عنهم في عيد الاضحى من كل عام؟ هل يجوز ذبح الفداء في عيد رمضان بدلا من عيد الاضحى؟ اقصد الاضحيه